هل الصلاة في مكة في أي مكان بمئة ألف صلاة؟ الصحيح أنها في المسجد النبوي الحرام فقط، ولكن هناك قول بأن في المسجد الحرام يعني في الأرض الحرام كلها. هل المدينة كلها حرام مثل مكة؟ نعم هي حرام مثل مكة في التحريم، في تحريم الصيد فيها وقطع الشجر. وأما في الصلاة فلا يختلف العلماء في أن المقصود بالمسجد النبوي داخل جدران المسجد النبوي فقط، وليس أن المدينة كلها بألف صلاة، هذا لا يختلفون فيه، إنما الاختلاف في مكة، لأن الله سمى الأرض الحرام كلها المسجد الحرام. لا، اللي ينفع من جهة إجزاء الصلاة عشان شايفين المأمومين، لكن الثواب داخل جدران المسجد، الحتة اللي بره بره البيبان ليس فيها الثواب داخل البيبان، المئة ألف اللي جوه البيبان، ولو اتصلت الصبح، اللي جاي متأخر ده مقصر، خصوصا مع وجود متسع في الداخل، ناس كثيرون جدا يتهاونون بسبب هذه الفتاوى ويصلون في الخارج مع وجود متسع في الداخل، بل ويسدون الطرقات من أجل يعني وفي الداخل مساحات واسعة كثيرة والناس قد افترشوا الطرقات حتى يعجز الإنسان أن يدرك الصلاة بسبب الناس المفترشين الطرقات. فهذه المسألة ينبغي أن يعني يراجع الكلام فيها. الصحيح أن العبرة أن مكان الذي يصح فيه الطواف هو الذي تضاعف فيه الصلاة، والسنة كالسنة بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، كل صلاة فريضة وفريضة ونافلة بنافلة.